اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن تربية الأبناء والحرص على تعهدهم بالرعاية وتفقد أحوالهم باستمرار من الفهم والوعي، كما قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم. إبراهيم عليه السلام امتحنه الله بأن يذبح ولده إسماعيل، فلما أراد أن يذبح الولد قبل الذبح والتنفيذ أراد أن يتأكد أن هذا الولد فعلا كما رباه، هل هذا الولد فعلا عند حسن الظن، هل هو فعلا أهل لتحمل المسؤولية. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عرض عليه الأمر ليس للمشاورة، لأنه أصلا سيذبح، ده أمر الله جل وعلا ليس فيه نغاش، لكن لما عرض عليه هذا الأمر أراد أن يعرف ما هو رأي الولد، ما هو تفكيره، ما هو فهمه، هل فهم سليم ولا فهم خاطئ، هل رأي سديد صواب ولا رأي منحرف، هل هذا الولد سيكون كما رباه أم أنه تغير وتبدل حاله. قال فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويدل على أن الأب لازم يعطي الولد فرصة ليعبر عن رأيه، إذا عنده رأي الولد يقول له فرصة ليقول رأيه، ولا يكون الأب في البيت يتعامل مع الأولاد بمنطق الظلم أو الاستبداد أو تكميم الأفواه، ما في أي مجال أن يقول رأيا ولا في مجال ليسمع من الأولاد كلمة من الأب، ما عنده استعداد يسمع من الأولاد أو البنات أي كلمة، في تربية خاطئة لابد أن نسمع منهم، إذا كان كلام سليم نشجع وإذا كان كلام غير سليم نصوب ونصحح. فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما هو رأيك في هذا التوجيه، انظر ماذا ترى. فالولد لم يخين ظن أبيه، وما كان الولد أقل شأنا من أبيه، وكان هذا الولد كما يقال هذا الشبل من ذاك الأسد. قال لأبوه في شجاعة وإيمان حسب التربية التي تلقاها والجرعات التي وجدها من أبيه والقدوة الحسنة في أبيه، قال لأبيه يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وغير ذلك من المواقف تدل على إنه الأب الواعي الحكيم هو الذي يتعاهد أولاده بالتربية والسؤال والرعاية بين الحين والآخر، لازم يبحث ولازم يتابع بالتي هي أحسن، ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يقرؤون وأين يجلسون وأين يذهبون، ده من باب القيام بواجب الإرشاد وليس اتهام وليس لسوء الظن، وإنما قيام بواجب التربية السليمة والصحيحة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من عندك كان واثقا في تربيته، قال لهم إنما هم أهلك يا رسول الله، أو قال إنما هم أهلي، وكان واثق من تربية أولاده وبناته رضي الله عنه وأرضاه. هذه من الفوائد العظيمة من هذه الرحلة المباركة. كذلك من الفوائد في هذه الرحلة المباركة ظهور صدق الأخوة في المواقف الصعبة. الصديق رضي الله عنه ظهرت أخوته الصادقة في هذه الحادثة العظيمة، ده موقف صعب إنه يطلب الصديق حيا أو ميتا، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلب حيا أو ميتا، ده موقف فيه موقف حياة أو موت، لكن الصديق رضي الله عنه لم يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك إثبات لصدق الأخوة، كان صادقا في أخوته للرسول عليه الصلاة والسلام. ودائما الأصدقاء يعرفوا في المواقف الحرجة وليس في ساعة الرخاء، ما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الأخوان في ساعة الرخاء كثيرين، الأخوان والأصدقاء والناس المشتاقين والأصحاب كثيرين، لكن عند الشدة وعند الضيق يعرف من هو حقا الصديق. فهنا في هذا المحك ظهر صدق الأخوة عند الصديق رضي الله عنه، لأن هذه الأخوة كانت أخوة الإيمان، دائما أخوة الإيمان لا تقوم على مصالح، ما هي أخوة الدنيا، أخوة الدنيا تقوم على مصالح، إما مصالح أكاديمية ولا مصالح وظيفية ولا مصالح مالية أو تجارية أو غيرها من المصالح والمنافع، إنسان وصاحب إنسان لمصلحة، انتهت المصلحة تنتهي العلاقة، زملاء في الدراسة، انتهت الدراسة تنتهي العلاقة، لأن هذه العلاقة كانت علاقة أكاديمية من أجل النجاح، من أجل الشهادة، من أجل تبادل المعلومات والثقافة فقط. فالعلاقات المادية أو المالية أو الأكاديمية أو غيرها من العلاقات، علاقة الدنيا تنقطع بانقطاع أسبابها، أما علاقة الدين وقوة التقوى فهذه لا تنقطع حتى الموت، بل يوم القيامة تستمر، زي ما ربنا قال يوم القيامة الأخلاء، الأخلاء يعني الأصحاب الأصدقاء، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كلهم أي أصحاب وأي أصدقاء يوم القيامة حيتحولوا إلى أعداء، أي واحد يتهم الثاني وأي واحد يسيء إلى الثاني وأي واحد يطعن في الآخر، إلا المتقين ديل يكونوا محافظين على الأدب والتهذيب في الدنيا ويوم القيامة. شكرا نسالي أحد صنوا علاقاتهم على آخرين تكون علاقات قائمة على الإيمان وعلى التقوى والدين، وليس على المصالح وليس على المادة وليس على الدنيا، تكون قوة صادقة خاصة في هذا الزمن، في هذا الزمن قل إن الإنسان يجد أخ ناصح وصادق، أقرب الأقربين قد يخون الإنسان، وقوة النسب الآن، قوة النسب الأخ في النسب قد يخون أخاه، قد يرفع فيه قضية، قد يودع السجن ويكون حرا طليقا بالحق أو بالباطل. ومعظم الأخوان في هذا الزمن الواحد منهم ذو وجهين وذو لسانين، يلغى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان، إلا والرحم الله جل وعلا. فالصديق الصادق عملة نادرة خاصة في هذا الزمن، كما قال الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. دا أخاك الحق الذي يكون معك في السراء والضراء، وليس أخاك في السراء ولا تجده في الضراء وفي الشدة. فهذا يدل على صدق وقوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم. كذلك من الفوائد، ونختم بها الحديث، والفوائد كثيرة لكن نختم بهذه الأخيرة، أن أعداء الإسلام لا يزالون يتربصون بالمسلمين الدوائر، وينفق الأموال للقضاء على كل مصادر الدين والنور ومصادر العلم، الدعاة والقادة ممكن يدفعوا أموال للقضاء عليهم وإبادتهم واغتيالهم وتصفيتهم، تصفية جسدية قبل أن تكون تصفية فكرية. الأعداء حريصين على أن يقتلوا جميع منابع الخير، لذلك اجتهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يموت في شخصه، مش يحارب كفكرة أو كجين أو كعقيدة، وإنما ينبغي أن يموت هو عليه الصلاة والسلام في شخصه. ظنوا أنه بموته عليه الصلاة والسلام تموت الفكرة، وبقتله عليه الصلاة والسلام يقتل الإسلام. هذا يدل على أن المسلمين ينبغي أن يحذروا من الأعداء في كل زمان وفي كل مكان، أن الأعداء لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بالقضاء على الدين ودعاة الدين والعلماء الناصحين الذين يفتحون العقول ويرشدون الناس ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. لأن أي إنسان ظالم يحب أن يعيش الناس في الظلام، ما في إنسان ظالم يحب للناس أن يتعلموا ولا يتثقفوا ولا يتنوروا، لذلك يحب أن يعيش الناس جهال، لأنه كل من إنسان كان جاهلا كان استعباده سهلا وكان انقياده ميسورا، لكن الإنسان العالم الواعي ممكن يعارض، ممكن يتمرد، ممكن يعترض، ممكن يخالف، أما الإنسان الجاهل هو يكون مقاد منساق، ما عنده أي رأي وليس له أي شخصية. لذلك أي إنسان من الظلمة يجتهد أن المجتمعات كلها تكون في الظلام والناس يعيشوا جهالا، ويحارب مصادر التربية والتعليم والتوجيه والدعاة الذين يوعوا الناس ويرشدونهم. هذا من الفوائد. وربنا جل وعلا ذكر قائلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يدفع مال وحوافز ومكافآت، وأي إنسان استلم مكافأة من الأعداء معناها هو عبارة عن جند من جنود الأعداء، حتى لو كان من جنس العرب، حتى لو كان يتسمى بأسماء العرب، حتى لو كان ينتسب إلى أمة الإسلام، ما دام وجد مكافأة من هؤلاء معناه هو جند من جنودهم من حيث يشعر أو لا يشعر، لأن ربنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أصلا يعطون جوائز أو مكافآت، جائزة نوبل للثقافة والإبداع والعلوم دين لا يعطوها إلا من يخدم مصالحهم وأفكارهم ويهدم الدين. عشان كده هذه الجائزة وغيرها من الجوائز العالمية تحتاج إلى وقفة. كفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأعطى الله جل وعلا لأهل الخير بالمرصاد والدعاة إلى الحق أيضا هم لهم بالمرصاد، وهذا ما فعلوه مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وسيد الناس وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الوقفات الموجزة مع هذه الهجرة المباركة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه جواد كريم. بغي أن نذكر نقطة عملية، وهذه النقطة العملية في حياتنا اليوم كيف نجسد الهجرة النبوية في حياتنا. في حياتنا تجسد الهجرة يكون بمفهوم الهجرة الواسع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة بعد فتح مكة انقطعت من مكة إلى غيرها، وإنما بقيت الهجرة القلبية، الهجرة المكانية من مكة تحديدا انقطعت، لكن الهجرة القلبية مفتوحة. وأفضل الهجرة هجر المعاصي والسيئات، إن الإنسان يهاجر من مكان الشر إلى مكان الخير، ومن محل المعصية إلى محل الطاعة، ومن موضع الشرك إلى مكان التوحيد، ومن موضع البدعة إلى موضع السنة، ومن مكان الجاهلية إلى مكان الإسلام. الآن أي إنسان إذا كان مقيم في محل إقامة، هذا المحل مفروض عليه أن يرتكب معاصي، لا يستطيع أن يترك المعصية، مفروض عليه فرضا أنه يرتكب معصية، هنا واجب عليه أن يهاجر من هذا الحي ومن هذا السكن، يهاجر إلى مكان ثاني، لا يفرض عليه أن يعصي فيه الله جل وعلا. شغال في وظيفة، هذه الوظيفة يفرض عليه فيها أن يرتكب معصية، لازم يترك هذه الوظيفة إلى غيرها من الوظائف. إذا كان مفروض عليه يرتكب معصية في هذه الوظيفة لازم يتعاطى الرشوة أو يأكل الربا أو غيرها من الوظائف، ليس مفروض عليه أنه يغير فيها وإنما ينتقل منها إلى غيرها. ده مفهوم الهجرة الواسع، أن نهجر ما يغضب الله جل وعلا إلى ما يرضيه، هذه الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة. وكذلك الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام وليس العكس. عندنا الآن مسلمين يهاجروا من دار الإسلام إلى دار الكفر، ناس من بلاد الإسلام يهاجروا متعمدين وطائعين مختارين إلى بلاد الكفار، ليس لضرورة وإنما فقط إما للمال أو للوظيفة أو للشهرة أو للسياحة، وهذه هجرة محرمة. زمن الصلاة وصل، تم الزمن. طيب نختم كلامنا باختصار إن الهجرة إلى بلاد الكفار لا تكون إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وأخيرا من النواحي العملية إنه التاريخ الهجري في بلاد الإسلام لابد أن يقوم بالتقويم الهجري، لأنه هجرة الإسلام المربوطة بدين الإسلام، أما التاريخ الميلادي فهو مربوط بأحداث أخرى لا تعنينا، هو تاريخ غير موثق وإنما وافد إلينا من البلاد الغربية. إذا كان تقويمنا في البلاد الإسلامية بالتقويم الهجري معناه عندنا الشخصية ومالكين لأمرنا، إذا ما استطعنا نحول تاريخنا إلى تاريخ هجري معناه إيماننا يحتاج إلى مراجعة ومنهجنا يحتاج إلى أن ننزله إلى أرض الواقع. فالله جل وعلا نسأل أن يعز الإسلام والمسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.